جزاكم الله خيرا وحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق والرشد. شيخنا سائل يقول: يزعم بعض الناس أنه لا يجوز، أنه ليس في هذه الأمة شرك، ودعاؤنا لبعض الصالحين لأنهم هم أصلح منا، ونحن ندعوهم لأنهم صالحين ودعاؤهم مستجاب. مرة أخرى. يقول: يزعم بعض الناس أنه ليس في هذه الأمة شرك، قال: ودعاؤنا لبعض الصالحين لأنهم أصلح منا، ونحن ندعوهم لأنهم صالحين ودعاؤهم مستجاب. والله ما أدري ماذا عاب الله على بني إسرائيل، وماذا عاب على الأمم السابقة اتخاذهم، وكيف وقع الشرك في العالم؟ أول ما وقع الشرك في العالم بسبب الغلو في الصالحين ودعائهم من دون الله. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى ماذا؟ في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه، الضمير يعود إلى الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوم صالحين. هؤلاء قوم صالحون من قوم نوح، كانوا إذا مات فيهم الذي يموت منهم يعني جاء إليهم الشيطان فقال: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبونها أنصابا، يعني أقيموا لهم ماذا؟ تماثيل وصور. هو ما جاءهم وقال اعبدوها ابتداء، لأنه يعرف أنهم سوف يرفضون لأنهم على فطرهم، وإنما قال لهم: أنتم ستنسون عبادتهم والاقتداء بهم، فالحل أن تقيموا لهم ماذا؟ تماثيل، ولم تعبد أي حينئذ. حتى إذا هلك أولئك، يعني هلك الناس الصالحون ونسي العلم، عبدت من دون الله. فانتبه يا أخي، الأمر خطير جدا. وأنا أثبت لك الآن أن الشرك واقع في هذه الأمة، بل في المنتسبين إلى الإسلام. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة بأن الشرك سيقع في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني يتزاحمن على عبادة ذي الخلصة. وذو الخلصة كانت شجيرات، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليها من يقطعها، لكن الناس عادوا إلى عبادتها مرة أخرى حتى قطعت وقضي عليها الفترة الأخيرة. ها؟ منذ زمن قريب. أي نعم، منذ حوالي 60 أو 50 سنة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. أيضا من الأحاديث الواردة: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرة ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية أخرى قال: فارس والروم؟ قال: ومن القوم إلا أولئك. ومن القوم إلا أولئك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وخبره لا يتخلف ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهناك أمر رابع، هو الواقع الذي أمر ثالث وهو الأمر الواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين لا سيما مع أصحاب الأضرحة والقبور. فالواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين الآن أو منتسبين الإسلام لا يكاد يقع, لا تكاد توجد قرية أو مدينة إلا في هذه البلاد ولله الحمد منه إلا وفيها قبر عليه قبة تعبد من دون الله, يستغاث بأهلها وتذبح لهم الذبائح وتنذر لهم النذور وتوضع لهم الصناديق وتجمع يعني ماذا يفعل, تبركون بها وتجمع الأموال عن طريقهم وتوقف الأموال عليهم وتوقد عندهم الشموع وتقام عندهم الصرادقات والحضرات وما إلى ذلك والبخور والكتابة والاستغاثة, أغثني يا فلان مدد يا فلان. ويزعمون أن بعضهم يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. فاحذر يا عبد الله من هذه الدعاء المضللة, فانتبهوا لهذه الدعايات وأنقذوا إخوانكم من هذا الوحل الذي يعيشون فيه وهو التعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. أما مسألة أنهم يقولون هؤلاء لأنهم أقرب منا إلى الله, ما في أقرب من الأنبياء, نهى الله الناس أن يتخذوهم ماذا, أربابا. فلذلك انتبه لهذا واحذر من دعاية الشيطان يقول لك ما في شرك. كيف ما في شرك؟ بل لا يكاد لا تكاد تخرج إلى بلد بلاد المسلمين إلا وترى الشرك أمامك. الآن عندما تسمعه يقول مدد يا حسين, مدد يا بدوي, مدد يا نقشبندي, مدد يا شاذلي, مدد, بل حتى لو قال مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم.